بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله

فكيف تتقون إن كفرتم بيوم يجعل العزة مشيبا فقرأوا ما تيسر من

لا أبيه